أيها الناس اسمعوني واذكروني أيها الناس اسمعوني وانسبوني جدي محمد والكل يشهد جدي محمد والكل يشهد هذا حبيب ذو الصف والراوي روى مضحى لطيب كل مصطفى في نوى هذا حديث الصف وراوي روى مضحى لطيب كل مصطفى في نوى نادى بجمع شدد موسم قوى والأمر بين الدين والكفر انطوى هاتفا بين الأعادي وينادي هاتفا بين الأعادي وينادي صوت تردد والكل يشهد صوت تردد والكل جدي محمد جدي محمد والكل يشهد جدي محمد إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي بارك الله فيكم بارك الله هذا حديث الصف والراوي روى مضحى لصيد كل مصطفى في نوى نادى بجمع شد دليل موت القوى والأمر بين الدين والكفر انطوى هاتفا بين الأعادي والنادي هاتفا بين الأعادي والنادي صوت تردد والكل يشهد صوت تردد والكل جدي محمد جدي محمد يا أنا يا أيها الناس انسبوا من أنا يا أيها الناس انسبوا من أنا ثم ارجعوا وسائلون نفسه هنا بأي ذنب شرعت تلك القناة هل من ذحول الماضية قد بيننا هل لكم دين علينا في يدينا الله هل لكم دين علينا في يدينا قول تجسد والكل يشهد قول تجسد والكل جدي جدي جدي محمد والكل يشهد جدي محمد والكل يشهد يا أمة تصبرين باع الجفا تنكروني وانا نور مصطفى مصطفى هل تنكر هل تنكروني وانا ابن المصطفى عم وابي حمزة نيب راس الوفا وجعفر طيار عمي وكفى وابي الكار حيدر ليس خيبر وأبي الكار صار حيدر ليس خيبر وأبي الكار صار حيدر ليس وصي أحمد والكل يشهد وصي أحمد وال صوت تردد صوت تردد الكل يشهد جدي محمد الكل يشهد في جمعهم خامس أب حاض العظا في جمعهم من سؤال حاض العظا قد بلغ الحجة لم ما خطبا فلم يجيب هو أحد غير الضبا والنبل كان حيث أتى صوب الخبا ورمى قاو سبن سعد سهم حقد ورمى قاو سبن سعد سهم حقد سهم تسدد والكل يشهد سهم تسدد جدي جدي جدي محمد والكل جدي جدي محمد والكل يشهد وهكذا تلك النفوس الغاشمة قد أوقدت نار الحروب في الحاطمة وهكذا تلك النفوس الغاشمة قد أوقدت نار الحروب في الحاطمة لكن من أنصار جاءت مقدمة لها صبور للمنى يا باسمة عبدوا دار فالإباء بالدماء عبدوا دار فالإباء بالدماء درب تعبد والكل يشهد درب تعبد جدي جدي محمد ما شاء الله ما شاء الله جدي محمد سلت سيور كل العتا في الباغية واستقبلوا حاب النحور في الدامية سلت سيور كل العتا في الباغية واستقبلوا حاب النحور الدامية وبعد إخفاق الرياح العاتية جاءوا فراسا بالنفوس الزاكية صفوة الحق تناجي وتبارز والنعم صفوة الحق حيث ناكس وتبارس حسم توقد والكل يشهد حسم توقد هلا هلا جدي جدي جدي جدي محمد جاء سوار ابن المطاع ومنشدا يدعو بالصال سين هادرين بين العدا جاء سوار ابن المطاع ومنشدا يدعو بالصال سين هادرين بين العدا أقدم حسين ما القوم سال ما أحمد أقدم حسين ما اليوم سال ما أحمد وشيخ كان حفر علي ينزى الندى وهوى الفرق الرمالي في القتال وهوى فوق الرمالي في القتال ليس المجند والكل يشهد ليس المجند والكل يشهد محمد بعده جاء زهير في الأسى وبعده جاء زهير في الأسى يدعو أنا نلقين يا على صخر أذودكم بالسيف عن خير البشر أذودكم بالسيف عن خير البشر أعني حسين من به الحق ظهر أعني حسين من به الحق ظهر فأنا اليوم أحامي عن إمامي الله فأنا اليوم أحامي عن من؟ سمع سمع أنا اليوم أحامي عن إمامي شل المهند والكل يشهد شل والكل جدي جدي أحشي جدي محمد جدي محمد وعابسون هذا الذي لا ينسني جاء إلى الحرب ويدعو إنني ليس وزير أسياف يدعو وإنني وذا حسين حبه أجنني وذا حسين حبه أجنني وذا حسين وذا حسين حبه أجنني وذا حسين وذا حسين حبه أجنني هكذا الحب دعاني للتفاني هكذا الحب دعاني للتفاني دون المؤيد والكل يشهد دون المؤيد جدي جدي جدي هلا هلا لا تتعب لا تتعب جدي محمد وبعده جاء حبيب يسأرون أنا حبيب وأبي مطهر وبعده جاء حبيب يسأرون أنا حبيب وأبي مظهر فارس هاي جاء ونار تسعر وأنتم عند الوفاء أقدر وأنتم عند الوفاء أقدر نحن أوفى بالوعود والعهود اي والله نحن أوفى بالوعود والعهود سيفي مجرد والكل يا سيفي سيفي مجرد والكل يا جدي جدي بلا يا عادل رحم الله وانت جدي جدي محمد وأسلم جاء بنور في المقولي وأسلم جاء بنور في المقولي البحر من طعمي وضار بي يصلي والجو من سهمي ونار يمتلي إذا حسامي في يميني ينجلي إذا حسامي في يميني ينجلي إذا حسامي في يميني ينجلي تنجلي فيه الكروب والخطوب تنجلي فيه الكروب والخطوب بذاك أسعد والكل يشهد بذاك أسعد والكل جدي جدي محمد من اي والله اي والله وصاح صوت حرة عفيفة ومن عجوز في النساء ضعيفة قاوية عالية ناحفة أضربكم في ضربة عنيفة ضربت وجه الجنود بالعمود ضربت وجه الجنود بالعمود بأس تفرج والكل يشهد بأس تفهلا والكل جد يحكي جد محمد ما شاء الله جد محمد ونافع يدعو وزير رشاقها ونافع يدعو وزير رشاقها أرمي بها معلمة أفواقها والنفس لا ينفعها إيش أشواقها مسمومة تجري بها أخفاقها مسمومة تجري بها أخفاقها فأتى ليل حرب نافع ليدافع فأتى ليل حرب نافع ليدافع فأتى ليل حرب نافع ليدافع عن خير مشهد والكل يشهد عن خير مشهد والجدي محمد وصاح جمر عبد بن مهندي سوف ترى الكفار ضار الأسود بالسيف ضار عن بني محمد بالسيف ضار عن بني وأنا أرجو الشفاعة بالإطاعة يا الله وأنا أرجو الشفاعة بشنو وأنا أرجو الشفاعة بالإطاعة عبد وأسود والكل عبد محمد وبعده جاءت ليوط هاشمي وبعده جاءت ليوط هاشمي محفوفة بالعز والمكارم فعلوا علي بالخوارمي ليعربوا عن نيل ناصر قادمي ليعربوا عن نيل ناصر قادمي فيهم الأكبر واسيب للكتايب فيهم الأكبر واسيب للكتايب والوجه فرقد والكل يشهد والوجه فرقد أكبر في قول جليل إيش قال؟ أنا علي ابن الحسين ابن علي الله الله الله أنا علي ابن الحسين بعد صيح تدعى علي ابن الحسين ابن علي نحن وبين الله أو لا بالنبي نحن وبيت الله أو لا بالنبي الله لا يحكم نبل الدعي الله لا الله لا يحكم فينا ابن الدعي حس بالإيمان نصرين نلت فخرا حس بالإيمان نصرين نلت فخرا نلت المؤين والكل يشهد والجند تسدد والكل يشهد جدي محمد الله والكل يشهد جاء سعيد حسن عقيل للطالب يا سعيد ضبن عقيل للطالب نادى أنا من هاشمين وغالبي ونحن حاب أنسى دفتر سواهبي هذا حسين أطيب وهو يدري غدا سأحمد والكل يشهد غدا سأحمد والكل جد محمد والكل يشهد جد محمد وجاء عالم هاتفا محشري إن تذكروني فأنا نور جعفري شاهد صير إن في الجنان أزهري كفى بها لا شرف في المحشري وأنا في حسر جدي صار عهدي وأنا في حسر جدي صار عهدي عهد تجدد والكل يشهد عهد تجدد سوف أبدي المسجد والكل يشهد هو الممجد والكل جدي محمد جدي محمد والكل يشهد جدي محمد والكل يشهد عجاء إلى القوم بقلب يصطلي اي والله يا ابو عبد الله جاء الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي جاء الى القوم بقلب يصطلي مناديا انا الحسين ابن علي مناديا عديان انا الحسين ابن علي يا قوم قد عليت ان لا انثني احمي الحمار امضي على دين النبي واحاطت النصول والخيول وأحاطته النصول والخيول جيش تحشد والكل جيش جيش هلا هلا هلا جد محمد الله جد محمد والكل يشهد وبعد كل جاءهما من قسورة وبعد كل جاءهما من قسورة مناديين والجمع عن هنا فرية أنا الذي النار الفراتي بالثبات قرن مسرد والكل يشهد قرن مسرد والكل الله الله شهد عند الفراق في هاتفان حان اللقاء لا ارهب الموت اذا الموت رقاء اني انا العباس اغدو بالسقاء اني انا العباس اغدو بالسقاء نفسي لسيف المصطفى طهري وقاء قمر من آل هاشم في الملاحم قمر من آل هاشم في الملاحم أضحى مقدد والكل يشهد أضحى مقدد ما شاء الله ما شاء الله جد محمد ما شاء الله ما شاء الله جد محمد والكل يشهد لم يبق من آل عميد المرتفع لم يبق من آل عميد المرتفع غير أبي هذا حسين سجرت في قلبه نار الغطاء وسجرت في قلبه نار الغطاء ما له في طف ناصر وهو حائر ما له في طف ناصر وهو حائر وصحب سجد والكل يشهد وصحب سجد والكل جبدي جدي محمد يا حسين يا حسين جاء إلى قومي بقلب يصلي جاء إلى قومي بقلب يصلي مناديا أنا الحسين نور نور علي صيح صيح مناديا يا قوم قد عليت أن لا أنتني أحمي الحمى أمضي على دين النبي وأحاطه النصول والخيول وأحاطه النصول والخيول جيش تحشد والكل جيش تحشد والكل يبقى من خل اللبن أو صاحبي أحيط في صفي بجيش غاضبي من كل صف أحدق وجانبي بالنبل والأرماح والقواضبي هو أهل صرعى وهو ينعى صحبه أهل صرعى وهو ينعى حزنا تكبت والكل يشهد حزنا تكبت والكل يشهد جدي محمد ما شاء الله جدي محمد صال على جيش غفير واجمي وأوسع القوم بضاب الصارمي فجاء سهم من لعي من آثمي أصدق فسبط ذي مكارمي فهواجيس من خضيب وتريبا يا الله فهواجيس من خضيب وتريبا حتى تخلت والكل يشهد حتى دخل يا حسين جدي جدي محمد جدي جدي محمد الله الله يا شبام الحشر والموت راج مرضه لكنما شمر توال والموت أمراج مره لكن من شمر ثوال مرتقى ذاك الزمين موسى. يا حسين ثم ارتقى ذاك الزمين موسى درهم وجرد كيف وحاز نحره وبكت عين السماء في العزاء وبكت وبكت عين غيم تلبى والكل يشهد غيم تلبى والكل يشهد جدي جدي محا هلا هلا هلا هلا جدي محمد أجاء جواه جوس الضيان عقب الأسى لعله يلقى نصيرا وعسى يبكي على خامس أصحاب الكساء يبكي على خامس أصحاب الكساء محمد صوب اليدا ما والنساء محمحا صوب اليدا ما والنساء محمحما صوب اليدا ما والنساء فخرجنا نازباتين باكيات يا حسين فخرجنا نازبات باكيات لأي مقصد والكل يشهد لأي محل الكل يشهد جدي محمد أبكي إمام من مزقت أحشاؤه أبكي إمام من مزقت أحشاؤه أبكي إمام من مزقت أحشاؤه وقطعت فوق الثرى قد أسكلت نساؤه وأحرقت خيامه أعداءه وأحرقت خيامه أعداءه أحرقوا خير النساء والخباء أحرقوا خير النساء والخبائي.